قال الإمام مالك رحمه الله تعالى جامع عدة الصلاة. وقال عبيد الله بن يحيى حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن يزيد بن عبد الله بن قصيص الليثي عن سعيد بن المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب أي امرأة خلقت فحاضت حيضها من حيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن كان بها حمل فذلك وإذا اعتدت بعد تسعة أشهر ثلاثة أشهر ثم حلت. يأتي بخبر عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال أيما امرأة طلق وبدأت في العدة فحاضت حيضة أو حيضتين يعني أنها من ذوات الإيش الحيض ثم رفعتها حيضتها أي انقطعت عنها الحيضة. العادة عند النساء في كل شهر حيضة كما قيل الدورة الشهرية وللرحم دورتان دورة شهرية ودورة سنوية. أما الدورة الشهرية فهي دورة الحيض وأما الدورة السنوية فهي دورة الولادة. فإذا حاضت وعلمنا أنها من ذوات الحيض ثم انقطعت عنها حيضتها قبل أن تستكمل الثلاث الحيض يقول عمر رضي الله تعالى عنه إنها تنتظر سنة. ومعنى سنة تستبرئ عند ارتفاع الحيضة عن موعدها تنتظر تسعة أشهر التي هي في غالب الأحوال مدة الإيش الحمل. فإن ظهر حمل فبها وصارت من أولاة الأحمال. فإن لم يظهر حمل تكون قد استبرأت عن الحمل وانقطعت الحيضة فتنتقل من عدة أولاء ذوات الأقراء إلى يئسن من المحيض من نسائكم فتنتقل إلى عدة الإيش الأشهر. وعدة الأشهر كم؟ ثلاثة أشهر. الثلاثة تبدأ من فين؟ نحتسبها من التسعة اللي فاتت. التسعة كانت استبراء للحمل فبعد مضي التسعة الأشهر استبراء لها تنتقل من عدة حيض إلى عدة إيش أشهر. فإذا جمعنا إلى التسعة الاستبراء ثلاثة في عدة يبقى المجموع كم؟ 12 شهر يعني سنة. فإذا مضت التسعة الأشهر وانتقلت إلى العدة بثلاث وانقضت الثلاثة الأشهر خرجت من عدتها. هذا كلام مين؟ كلام عمر رضي الله تعالى عنه. ولكن قضت التسعة الأشهر استبراء وانتقلت إلى الأشهر ثلاثة مضى شهران وفي الثالث جاءت الحيضة تكون من ذوات الحيض لا زالت ولا انتفى عنها الحيض؟ من ذوات الحيض. إذن هذه أول حيض تنتظر الحيضة الثانية لم تأتي في بعد شهر كالعادة تنتظر كم؟ تسعة أشهر استبراء. انتظرت التسعة تنتقل من من التسعة إما ظهر حمل وإما أنها ليست بحامل. مضت التسعة الأشهر مرة ثانية ولم يظهر حمل تنتقل من الحيض إلى الأشهر. انتظرت شهر شهرين شهرين ونصف وقبل الثالث بخمسة أيام جاءت الحيضة يبقى من ذوات إيش برضك؟ من ذوات الحيض. حاضت إيش؟ حيضتين في سنتين تنتظر الحيضة الثالثة لم تأتي الحيضة الثالثة نستبرئ بتسعة أشهر ثم تنتقل إلى الأشهر الثلاث. وهي في هذه المرة الأخيرة إما ظهر حمل فهي من ذوات الحمل وإما جاءت الحيضة في أثناء الأشهر الثلاث. إذا جاءت حيضة في الأشهر الثلاث تكون تتمة ليش؟ الحيضة الثالثة ولا لا؟ وإذا لم تأتي الحيضة في الأشهر الثلاث واستكملت أشهرا ثلاثة ماذا يكون حكمها؟ خرجت من العدة بالحيض ولا بالأشهر الثلاث الأخيرة هذه؟ بالأشهر الثلاث الأخيرة. هذا كلام مين؟ عمر رضي الله تعالى عنه. المقدم عند الأئمة كذلك، ولكن عند الشافعي في القديم والجديد، عنده في القديم أو في الجديد خلاف عنده مما يروى عن الشافعي من بعض أقواله إنها تنتظر 4 سنوات وليست 9 أشهر. قلتم 9 أشهر استبراء للحمل، وأقصى مدة الحمل كم؟ 4 سنوات. فلذا الشافعي يقول إن أردتم استبراءها من الحمل تنتظر 4 سنوات. فإذا انتظرت 4 سنوات ولم يظهر حمل ولم يأتي حيض تنتقل إلى الأشهر الثلاثة التي تقولون. هذا قول. القول الثاني يقول هذه إما أن تكون من ذوات الأقراء أو ليست من ذوات الأقراء. فإن كانت من ذوات الأقراء وحاضت حيضة واحدة ثم رفعتها الحيضة تنتظر حتى تستكمل سن اليأس وتكمل 50 سنة أو 60 سنة أو ما عليه الخلاف فيما هو سن اليأس، حتى تنتقل وتصبح ولا يئسن من المحيض. ومتى تكون يائسا من المحيض؟ على اختلاف عندهم، قالوا إن غير العرب يبلغن سن اليأس في 50 والعرب يبلغن في 60، وبعضهم يقول عامة العرب في 50 والقرشيات في 60 إلى غير ذلك من الأخبار. يهمنا في المنهج. الشافعي قول عندك كما قال عمر، ولذا يقول ابن قدامى عنه قال الشافعي هذا حكم عمر على ملأ من الناس يعتبر إجماعا سكوتيا، لأن عمر لم يخالفه أحد في هذا الحكم. هذا قول الشافعي وافق لقول مالك، ولكن عنده في القديم أو الجديد نسيت أنا أنه يقول لا تتربص 4 سنوات بدل من 9. والقول الثاني عنده إنها تنتظر إلى أقصى مدة تحيض فيها النساء فتبلغ سن اليأس، فهناك نعلم أنها ليست من ذوات الأقراء وإنما هي من ذوات الأشهر، فتبدأ العدة بأشهرها. وهذا أعتقد أنه تطويل كثير. وأحمد يوافق الشافعي على ما تقدم على رواية عمر رضي الله تعالى عنه. إذن مرة أخرى، المرأة إن كانت حيضتها منتظمة ف3 قروء إن رفعتها الحيضة. التفصيل فيه رفعتها بأي صفة رفعت حيضتها؟ يتفقون أنه إذا علم سبب رفع الحيضة من دواء أو من مرض أو من رضاع فإنها تنتظر حتى يزول السبب. إن كانت مريضة تتعافى، إن كان تأثير دواء يزول، إن كانت مرضعا تفطم. وتقدم لنا حبان أنه كانت له امرأة وطلقها وكانت ترضع وطالت حيضتها، ماذا فعل؟ أخذ البنت من أمها فرجعتها الحيضة. إذا رفعت المرأة حيضتها وكانت تعلم سبب ذلك بضعف فيها، بمرض، برضاع، بأي موجب آخر، فإنهم يتفقون على أنها تنتظر عودة الحيضة بعد زوال سببها، طالت أم قصرت. أما إذا ارتفعت الحيضة ولا يعلم سبب رفعها، ليست مريضة وليست مرضعة ولا تتناول دواء وهي بطبيعتها الخلقية، ولكن ارتفعت الحيضة، حينئذ جاء الريب، جاء الشك في أمر رفعها، أهو الحمل أم لا؟ لأننا لا نعلم سببا رفعها غير هذا. ومن هنا كلام عمر رضي الله تعالى عنه في المرأة التي ارتفعت حيضتها ونحن لا نعلم السبب. أما إذا كان السبب معلوم فالحكم إيش؟ تنتظر ارتفاع السبب وتأتي الحيضة، فإذا لم تأتي رجعنا إلى الشك في إيش؟ في الحمل. هذا ما تقدم في هذه المسألة، والله تعالى أعلم.